شود السارين في ظلمي أرى وعلما عن العالم أرى وسلم بذي سلمي ولينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا وعلينا وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السنة وعم الكل بنعم طب ذات السفح بالرضا وانشد السارين في حبتنا وأهلينا وجيرتنا وأجاب الله دعوتنا وأم الكل بالنعم طب ذات السفح من عظمي وشد